خسارة توافي تلفون علي تعطونت منكم جملة تشوفوا واختسب ضربة الحيود عيش الرجلة وزيت الزنق علي أموتوا خسارة توافي تلفون علي تعطونت منكم جملة تشوفوا واختسب ضربة الحيود عيش الرجلة وزيت الزنق علي أموتوا مخي عندي ميت عرابي من احكر الشمال انتي من اختابي بالكبير وعن افراك ما حاشتيش بش تقول شكون عطاك عندي الليل صحيبي يعرف برشا غرايبي صوت البومة تعايتي دولة تحب تصايتي حبس فمك خايتي حب والدي رضايتي حب العرق مفايتي وحد ما يفوق لي بايتي وياي في الشدة وحدك خلوك وياي في بلدك نعرف ذروك والدنيا ذي مكتوب ورجة تتقاسم مكتوب وياي انت اللي نفسك تبيبا انت اللي بعرقك تجيبا ما تجيكش منهم غريبة يبقوا ديما العريبة صار توافي تلفون علي تعطنت منكم جملة تشوفوا واختسب ضربة الحيود عيش الرجلة وزيت الزنق علي أموتوا خسارة توافي تلفون علي تعطنت منكم جملة تشوفوا واختسب ضربة الحيود عيش الرجلة وزيت الزنق علي أموتوا تيح الليل العين مبينة شي في مخك اللي غاينة تغير والدمعة دايما أما تأكد اللي البرا ديما معينا دنيا نشوفها حمرا قلوب حسينا مدمة بعدي معايا مهمة بلوزة وسكي مخمة بقوة ورقة ودمة وحدي وسط الظلمة نعشق كان مكلمة وحنا مش مجرمة واللي يمشي ما يرجعش وكلمكم ليه ما يقنعش واللي تعدى ما يوجعش ونبقى ديما نسمع شوية خسارة توافي تلفون علي تعطنت منكم جملة تشوفوا واختسب ضربة الحيود عيش الرجلة وزيت الزنق علي أموتوا خسارة توافي تلفون علي تعطنت منكم جملة تشوفوا واختسب ضربة الحيود عيش الرجلة وزيت الزنق